قانون العالم في كل حق العالم من الغني إلى اليوم وهي مستقرة هذا القانون جاري. القانون يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما القانون لا يعلم أنه ليس كلكم قولي أنا. هل أن الموجة قوله صحيح؟ الشهود ما اشتبهوا وقالوا وإنما حكم هذه المحكمة والقضاء والقوانين الجارة ويحكم وكثيرا ما يشتبه القاضي وقواته ويأتي حتى إنسان لإنسان آخر سواء بالبيع بالشراء بالتجارة بالزراعة بالعقارات بالمزاحة العائلية داود يحكم حسب علمه الموحى إليه من الله. يعني إذا جئت أنا المدعي عند داود وأنت المنكر داود يكلمني أن الشمال أبي يعبدون جبت أبي داود يجي أنا مصحف داود وهذا شهود متبعون مثلا لا يقصد هذا الشهود لكن داود يدري لأنه معروف بالله ويعلم بالوحي. فإذا جاء يناقش القضية يناقش حتى يسكت حكم الشهود ويعطي حتى بالحق. فداود كان يحكم على صدق الواقع ما كان يحكم على صدق الشهود والأيمان والبينات والقرائن. صحيح أنه كان يكفر الشهود والقرائن والإيمان والبينات لكن إذا علمه الموحى إليه من قبلها كان مخالفا للإدعاء كان له يصدق الإدعاء ويحكم حسب علمه ويحكمه. أجل الأحاديث أن الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه لما يظهر أي نفس الحكم يحكم. ويرد أحوال الإمام المهدي أنه يحكم بحكم داوود. حكم داوود يعني الجيد ما يمشي عندي أبدا لأنه يعلم الواقع ويحكم حسب الواقع. ويرى أن المؤمنين أيضا نفسه كان قاضيا ورسول الله صلى أخواتم علي يعني أن علي يعني هو أكثركم علما بالقضاء أخواتم علي. ولذلك يقول نفسه لما كان الحكمان يترافعان إليه حضر القوانين الحكم عزيز الإمام الحكم عمر الإمام يندش القضية ويناقش ويناقش حتى يسقط الزيت. ونفذ معه الدليل والقليمة واليمين وأي شيء لا ولم كان يفتش لأن يدري هذا الزيت معه القانون عام معه الواقع. الإمام كان يفتش حتى يطلع على الواقع يعني حسب الظاهر ولا مطلع فيسقط الزيت في القضاء وليأخذ بالواقع وليحكم على صدقه. داود الإمام للمؤمنين والإمام المهدي عبد الله على فرجه هؤلاء حكموا ويحكمون بالحكم الواقعي. هذه محكمة الآن المحاكم في العالم سواء بالشرق أو بالغرب أو عند المسلمين أو بأي مكان يحكمون حسب القوانين وكثيرا ما الحكم يكون لا تقتنع لكن القانون هكذا كذلك كثيرا ما لا تقتنع في المحاكم القضائية حكم يجب الحكم المشكل لكن القانون روتينية القانون تحكم بأن هذه الزوجة للجنس لا لعنة بينما الحاكم مقتنع أن هذه الزوجة هي جنس لأنها لعنة. إذا تنازع في زوجة إذا تنازع في دار إذا تنازع في عقار إذا تنازع في مال كثيرا ما المحاكم القضائية الشرقية والغربية والإسلامية وغيرها تحكم على حسب القوانين الشرعية لا أكثر ولا أقل. كما لأنهم يقولون أن يجعل يعرف أن هذا لا محاكم أربعة هذه محكمة وتقول أن هذه المحاكم الموجودة في كل العالم الآن محكمة الاجتماع ومحكمة التنين ومحكمة الصلح ومحكمة الجزاء ومحكمة الجزائر ومحكمة القاضي الشرعي والأخبار الشخصية وما أشبه هذه المحاكم المعروفة في العالم كله أكثر من المحاكم هذا قسم من المحاكم الأربعة وتجمل محكمة القضاء القسم الثاني محكمة الشعب محكمة الشعب عندهم محكمة الشعب عندهم بنارية والحاكم والشاهد والمدعي والمنكر وإنها الجماهير جماهير البلد هؤلاء يحكمون يعني كيف جماهير البلد يحكمون؟ يعني نفرض أن زيدا قتل إنسانا نفرض أن زيدا قتل إنسانا صح هذا الزيد عنده فلوس أو عنده أصدقاء أو محامون أو الحاكم صديقه ويذهب إلى المحكمة وباللف والدوران يخرج نفسه بريئة مرة بشيء في هذا البلاد العالم هذا شيء موجود في المال في الدم في العرض في العقار في أي لون من ألوان النزاعات التي تخرج من النار الحاكم بسبب الواسطة أو بسبب الرياضة ضمير نفسه أو بسبب الرشوة أو المحامي لك أو هذا الإنسان المجرم له أصدقاء يخلصونه من المحكمة تصبح البراءة لهذا الإنسان وهو قادر واقعا وهو آكل مالك واقعا وهو معتر على عرض واقعا لكن هناك يسجل في المحكمة براءة هذا المتهم بينما هو وقع منه قتل قتل نهب احتقر انتهى الحرم لكن بصديقه بمحاميه برشوته بوثاقته تمكن من قلب الحكم بينما كان مجرما فطلع دليل هذا فاشل في المحكمة التي تسمى بالمحاكم القضائية لكن الشاهد يطلقونه المحكمة الثانية الناس يقولون خلق المحكمة بطلق وهذا مجرم هل الضارق هل الزاني هل القاتل المحكمة بطلق وأحيانا ترى مجرما يقتل المئات والألوف فمعايا مثلا بينما على المناظر في يومه اسمه أمير المؤمنين وسيد المسلمين والحاكم الأعلى للبلاد انفلت عن المحكمة عن المحكمة الطبيعية انفلت لكن هل انفلتت المحكمة الشعب؟ الشعب نفسه من الجماهير الجماهير يقولون لا هذا انسان سيء الآن في أي بلد شئت ترى إنسان مرابي ويطلع مال الناس والأيتام وما أشبه أما يعرف الرابي موجود في أبناء العالم لكن هذا الإنسان إذا ذهب إلى المحكمة يبرر صاحبه والمحكمة تبرره أما الناس يقولون بمجرد أن يأتي يسمع يقولون أن إنسان مرابي المحكمة الشعب لأن الشعب لا يقبلون رشوة وزيتا وشهودا كذبا ولفا ودورانا بإمكانك أن ترشي القاضي أو الحاكم أو المحامي أو شهود الزور أما هذا إمكانك ترشي مليون إنسان هم الشعب الكويتي والذين يقتلون الزور جمهور الزور ولذا يقولون محكمة الشعب دائما أقوى من محكمة القضاء يمشي الزيت في محكمة القضاء أما يمشي الزيت في محكمة الشعب لا لا يجوز له المحكمة الشعب أحيانا الإنسان تجده والمحكمة تأخذه كمجرم وما تقول ما هذا دليل وإنما عن العدالات صنعت به هذا الصنيع وأحيانا المحكمة تحكم على إنسان الشيطان بالنار شمسا حتى الموت البحث لأكمت وشرق ذات الرجل لكن الله يقولون بأنه بريء وفوق البريء فاهر لكن الثمار محكمة الانبياد أكمت عليه بأنه مجرم وشرق لكن الشعب قالوا المجرم وإنما رجل بريء وطاهر كيف المشهورة عليكم سلام وسلم كيف تقولون من الثمار فجاء العالم المعبرة نفرقها هذا الثاني من المحكمة محكمة البراءة أولا محكمة الشعب ثانيا ونحكم بالشرع الجمالية يعني محكمة الجمالية أبا الناس فالمحكمة الثالثة أرفع من هذه المحكمة المحكمة الأولى المحكمة الثانية محكمة الشعب وهي أرفع وأدق من محكمة القضاء والمحكمة الثالثة تسمى بمحكمة الضمير ضميرك وضميري وضمير كل إنسان إنسان اعتمد عليك وأراد أن يموت ووصى أيها الأخ هذا آل سمار بعدي اصرفه على ولم يشتريه وانتهته والرجل مات ولم يعلم أحد بهذا الشيء لأنه وصى بآل سمار بولده الصغير لم يعلم أحد بهذا الشيء وأنت أتلته محكمة القضاء مصر يعني الولد لا يعلم أن عندك مال من أبيه محكمة القضاء محكمة الشعر مصر لأن الناس ما علموا هذا الشيء أنك وصي وأن ألف دينار أو مائة ألف دينار عندك من فلان محكمة الشعر مصر لكن أنت مطلب محكمة محكمة الأهل صلح من تكون من النار حتى ما في الجنود غميرة يجول الحرامي الغار يستروي حتى ما للنار كل مزيد السكر من تسكت عجيب هذا يعني محكمة الغمير لا يسكت بإمكانك أن تنفلت من القضاء وبإمكانك الإنسان أن ينفلت من الشعب أما هل ينكر الإنسان أن ينفلت من ضميره؟ ضميره لم يرد إنسان احتفظ فتاة وعامل معها معاملة غير شريفة وانتهت عن القضاء وفي الصحراء وقتل الفتاة من باب الوصال أو لم يعرف الفتاة من هي وتركها تمر لأقبالها وشرب لها لكن هل هذا الإنسان انفلت من محكمة القضاء وانفلت من محكمة الشعب ولم يعلم أحد بقصته انفلت من محكمة أميره أبدا من ينفلت ومر المحكمة تحاكمه وتحاكمه ليلا نهارا سرا جهارا عشر سنوات عشرين سنة أربعين سنة ستين سنة مئة سنة ما دام هذا المجرم حي محكمته بأنه أو محكمة بأنه منه الآن القرآن الحكيم يقول لا رسول الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس اللوامة عن كده يعني نفسك الذي تنورك ليل ونهار لماذا قتلت مال فلان؟ لماذا قتلت فلان؟ لماذا انتهكت عرض فلان؟ لماذا عزلت زوجتك وورثتها؟ ولماذا اهدرت حقوق جارك؟ ولماذا اكلت حق الميت وانت وصيه؟ ولماذا اكلت حقوقا تتراه؟ ضميرك على طول الخط يبعد عنك يجب أن يكون محكمة القضاء أقامه السجن والغرامة والضرب محكمة الشعب أقامه الألسن والألسنة لأنك في أي مكان تبي أن الناس يبدأون إليه هذا أقام ومحكمة الضمير أنه لا يحل لك لا ولا بس من الله ومحكمة آلت لك وبينما قالت لك وفتها قالت لك وفتها قالت لك وأنت في الصائرة تقول لك وأنت في السيارة تقول لك والمحكمة تقول لك وأنت في الزاكرة تقول لك وأنت في عرف تقول لك وأنت في حاجات تقول لك تأمير الضريق وأولئك ما بنفسك لولانا لولانا على الوراء والمجرد مجلسنا كما نقول الشعر والمتقدين من الشراب لولانا سورة المبالغة لولان مرات تكال هذه سورة المبالغة وإذا عرفت عليها التاء قلت لولانا مرات علامة لأن كثير كثير العلم كثير كثير اليوم كثير كثير اليوم كثير كثير الفاتحين هذا النفس انت لا يتنفر الاسرائيل وهذا النفس متسلمة كثيرا ما تقدر مرأة للإنسان لأنها تعطي بيش من الإنسان وكثيرا ما ترى هذا الإنسان القاتل واقعا ولو أحد يدري هذا الإنسان شارد شارد الذهن شارد الفكر أحيانا ريحة من ليل ونهار فالواحد أن يعرفون الدروس على قصة عجيبة يقولون أنه كانت الكوفة شاب جميل الوجه شاب جميل الوجه هذا هو خرج مع جيش ابن زياد إلى قتال الإمام الحسين ورجع عن قتال الإمام الحسين ولما رجع عن قتال الإمام الحسين بعد مدة عشر أقل أكثر والناس شافوا هذا الوجه الفائض الأسود وبينما هو جميل كان الثياب الجميل وإذا بوجه انقلب عن الثياب هذا الشيء كيف هذا الشيء كيف هذا الشيء دكتور إلى يدري أصاري ورسول المدارس تعلمون هذا الشيء الآن تفهم وجوهنا مركب من أثياب الجلد وأحمر بسبب الدم الجاري للعروق التي تجري في الوجه وفي اليد وفي الجسم والله الإنسان من تراه أبيض وأحمر هو إنسان اختلف طياب وجهه بحمرة الدم أما إذا الدم الإنسان احترق وقد أكثر مقدار دم هتجرب هذا الشيء إذا أكلت المقدار من الدم وكبيت هذا الدم في إناء وكسيت وحي فلمس على النار تجد هذا الدم بعد مدة انقلب أسود فليحدث هذا لأن الدم إذا رأى حرارة زائد ينقلب أسود الإنسان الذي دائما يفكر ودائما يأنبه ضميره ودائما هذا في حال نفسية والصراح شديد دمه يفور وإذا فار دمه يحتر وإذا احتر يحتر وإذا احترق ينفرد وجهه أسود هذا عرض لأن الإنسان الأفكار يثبت وتثبت له طيران الدم وجلس في رفيقه وأمت نبرات الدم مجرد الدم خلع الوجه وتشوف أن درجة حرارة دمت وقت الدم مالك أمر 18 أو 16 والدرجة الطورة لتكون كل درجات أو 10 درجات أمر مالك بعدين انت الواحد الى السبق واهام كل جسمك انت تحمدت وغمدت وتبسته وعملته وتبسته كل مرة بس بشار متزاعد وتزاعد بعدين هل يجب حرارتك هل يجب الدم والله واذا تجد ان ضغط دمك من مرة صعد صعد الى 22 شو الواحد على ودرجة دمك الصغيرة ارتفعت من 9 درجات إلى 14 درجة وأحيانا الإنسان الذي يجادل ويصادق ويشاكل أحيانا هذا الإنسان للتلال اكتسر الفجأة أو انفجار الدماغ أو انفجار القلب أو ما أشبه ببعض العيوب الصغيرة بالشرايين بدرجة عالية شوف هذا الدرجة السبب هذا أن دمه تصاعد ولذلك البعض يقولون الإنسان الذي لو رفض الدم يرغونه بأن أصلاً ما يدخلنا لأن لو أعطلت من المنجم المدنة يفعل ويفضل لك مشكلة وما أعطى بالقضايا لعلكم شايفينها وطاعتها ونحن شفناها ونحن سمعناها هذا الإنسان كان حاضراً في حاجة تبعها يا بابا والسلام كلامه في محكمة الغنية وكان رجلاً جميلاً من أهل الكوفة لما رجع من الكوفة وإذا بمدة تنقضي عليه ويصبح رجله أسود شنو هذا؟ يتغير رجل يوم على يوم يزداد سوءاً على سوء ولوناً على لون سأل عن شبكة مرموش أنا بقول لك على المريض على المريض والصور ما بيشان ما بيشان ما بيشان كان جميل كان شو اللي صار عندنا ولا بعد ما في ولا رشيل ما كل ما طلع علينا لا تبغى تطلع علينا ولا تبغى تجينا ما تبغى تجينا ولا تبغى تجينا ولا تبغى تجينا ولا تبغى تجينا ولا تبغى تجينا ولا تبغى تجينا ولا تبغى عشان ربنا يعلم طريق قال يعلم له اني اتخذت ولدا من اولاد الخزيز بفضل الله ولما رجعنا منك الصلاه ولا عشقه من الولد قتلت شابا جميلا في ولد الخزيز ولما رجعنا منك الصلاه باسمي القدر انا اشوف نفس الولد المقصود ياتيني ويقول لي هذا قتلتني ويأخذني ويذهب بي إلى مكان فيه النار يمشي في هذه النار وإذا لبثني في هذه النار أحد النار أحترق أحترق طلب طبعا من أدور أشوف قلبي يابس ووجهي أحمر ويميل الخمرة الريجية إلى أسوأ وقال حاجة على كل النار هذا الحقيقة غني الهدفان يعني النار إلى الخارجية ما كانت تطبيع على القلب لأنه هو كان دائماً في مكانه وإنما ظنيره كان يثبت له وهو في المنام تأنيباً متجاهداً لأن في الحقيقة ظنير الإنسان كما لم يقل يقل وتلمت الحواس تنام العين تنام والأذن تنام واللسان ينام والأنف ينام واليدان تنام لكن الظنير يقل وهو الظنير الذي يتكتل هذا الرجل يتشوفه بالمنام جنوب الصيف تدري؟ يعني ضمير يقف ضمير الإنسان ليلاً أبداً حياً قيوم ليلاً نهاراً هذه المرتبة تتكهر كلياً من تتنام تتكهر بالمنام أبداً الكلب من أول ما يطلع الإنسان من بأمره يقوم يشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل إلى مئة من يشتغل مئة نهار من العالم إذا ما قلبك وقلبي معنى ثم مرح لا أعصابك لا تنام قلبك لا تنام كل الكلية المعدة الكبد الرئة العروق الشرايين الدورة الدموية فصلنا لقد صمت وذكرنا وقفت وقفت نقفت الجمال والاستقاء فالصحفة تبقي عنه كلامه في محكمة الغنية في محكمة الباطن فاليوم انا جيت اطلع كما كما قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال والشاعر يقول الجئر أقصار من مراته به وحده ظل عنه غامض لا ما عطيش قلت له أبعث رجل ليه قلت له ده ما عطيش ظل عنه ما قلت له ما عطيش يجي تعرف ليه ده يا عم عطيش يا رب كان هو أطاع عنه عنه عنه عنه شبه أما الوقت كما كان تنسى صعب يجي إلا على عنه اللي على عارة فأسمع غروب الشمس صعب واحدة ولا تعالى على المريض لأنه ما تسمى جعل مع أحد ميري على رجع حسن رجع على شكل على تطير الزواني هل تفعل انت راضي جميلة فالشعب طويل والجميل المركز لكن أكثر طاية وجهة من جماعة الذي كان عادي يفهم للجماعة لكن هو أكثر الله قبل أجيب تعديل خلق ولي ولكن في التنزيل والجميل هو إيش جاء على الشخص الذي قال لك صديقي أنه يجي يشوف يجب فهذا سبب المعنى لأنه حرام جدا وحرامي فقد أصدق من الصديق محمد بن ذلك لأن الإنسان في الحقيقة قد مرد كان هذا الموضوع أن الإنسان في المقابل المجرم يخاف منه يعني يقع نفسه في الأرض وحتى إذا لم يعرف أنه مجرم يطلع بإقاع نفسه في الغرب فجلس قال أنا أريد أشوف هل لي من توبة أنا حرام وفي عبادة أنا بدي في كذا لا فهذا العاصم عاصم الإعراب في العبادة تكون لكن أريد أشوف خلق من توبة شاهد من العقصة في كلمة محكمة الإعلامية لبدن الشاهد خلق من توبة إذا صار الإنسان الله يقول وعبد هذا الحقيقة عن المدى حرامي كل إجرام عندي على الرياء الجمعة على الشرط حرة والدمار لأن في الحقيقة المحرمات يا إخوان والشباب المحرمات كل سنة عن الواجبات هم كل سنة عن أسرة وأسرة يعني اللي يصلي هو يكون اللي يكون هو يكون الحج اللي الحج هو يأخذ أثار الناس هذا كل سنة عن واللي حرام هم يزني واللي يزني هم يزني والذي يزول حرم قربة والذي يقربة هم ينتهي إلى حفل النار سبحان الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا على رسول الله الله يقول الإنسان إذا سمع باب الحرام يبتدئ بحرام صغير وينتهي إلى الحاد هذا عند القرآن موجود أم في هذه البلاغة بقصة طويلة جاني هذا الحرام اللي جاني قال لي هل لي من توبة قلت المعبودة صار الله يجب عليه قال عن مدد أنه مجرم بالسرقة وإنما أنا مجرم بمختلف أنواع الإجرام مو قاتل لا قاتل إجرام معي قال أنه المكسرات الفحشاء المنكر كل الأمم جرت كل مكسور إلى الله الله يجب عليه قال الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مهما كان مجرما إذا جاء إليه التائب الله يتوب عليه جئت فإن هذا الشيء التوبة ثلاث توبة كيف وهي أنه هو أول الجروح بدل ملابسك كان هذا ملابسك من حرام من الشكل يعني تكر رسلة السيدة يجروها لحرم الرمى الفسن وتعامل الرمان الفسن أن لا تعمل من هذه الجرائم شيئا قلت هل يحتاج إلى ضياع الأحرام بنان البشر؟ وقل أن بنان البشر أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيشفع لك عند الله يرجع بعد لو تعلم كل الكلام بما بلغته تأويله ولا صلاة تدريجي يوم صلاة يوم صلاة يوم أربع صلوات يوم خمس صلوات ولم يعلم الشباب أنه إنسان يصير يرجع صلوات بما بلغه إلى أن يهبط حتى يعني يوم يوم أصاب بما يوم جاء رمضان تعشر يرجع شهر صوم هذا يا يوم ضرار كل أسبوع يوم يومين جت يوم تقرير طويلة لهم جهاز مصر عامل وما شروره بعد أنه كل شيء حصلته من الحرام والجرقة وأموال الناس إن تعرف أصحابه ترجع لهم وإذا أنه تحجر ترجع أموال الناس خلي جراره دارد من جيل عبدنا نير خلي جراره قالت لك المحترم جيل الفلاني هذا المال لكم ونقل على دائر منا ونسك كبيرنا ونصف عليه طابع فجدد الدائرية ما بيرسل يرده خلص يعني ما هو الإنسان يرد رأسا ويعطي المال إلى ذاك الإنسان حتى يحجل منه جير الأموال اللي يتفاد من الناس وأن تتعرفهم وصل المال لكم والأموال التي تتفاد من الناس وأن تتعرفهم فأخير ابن ظالم رب المظالم عن شنو عن يأخر تقليل يقول يا الله ما دام أنا ما أعرف صاحب هذا المال أعطيه لا تقليل حتى أنت يا الله تؤطي لصاحب المال هل الواقعي حتى يا الله لا أعلم أنه انتبه الدينار الواحد وهذا الواحد ما أعرفه هذا الدينار أعطيه لا تقليل من الفقراء وعنه في قلبي أن هذا الدينار الله كالإنسان الذي تعرفت من جرب عالمه هو رحض يا الله تسير زيان أسول الحسين زيان أقدر ملابسين زيان أفرق طبعاً زيان أسول طبعاً زيان أما الأنوار كل طبعاً مع الجناس أولاً وثانياً أنا ما أعرف الذين اتركت منهم جرب عالم جرب أنا أشرب من الحمادث أنا حرامي أبوه أنا أصلت من الثلاثة أنا أحتاج الزاكة في كمد ثلاثة بعد الثلاثة وخمد الثلاثة كان هذا ذات الوقت العراق كمد وثمة الباتات الرامين كان يتملي وزيه وزيه كل الثلاثة كان الباتات يقول أنا أعرف على هذا الثلاثة أحتاج الزاكة وأشوف ناخد لي الشيء اللي راح أختاره فنأخذ منه لأن الناس يجينا بشأفر وعطيهم وأنا أعرف منه وحتى أنا عارف قصة جلت مرة تقريبا 15 سنة عشر عقل جاءنا نجيب أنا عشر من الكويتيين لا الكويتيين يجينا من الكويتيين مغرمونها لا لأن أكلمهم جنبهم من أخبار النجاة شايفينهم رأس الكويتيين ما في بأس المات ولا أشياء إلا جدا نادرا نادرا فهم على طبعا ووضعا إن هذا من الضرير الإنسان على الإنسان أن يؤفي ما زهده وزهده وزهده أليس دائما ها إحطاء الزهد والزهد والمدرى لأنه يبدو يبنه في راضرة وطبيعة هذا الحرام يجيبه فكي بلدت مات هذا الشيء وأن تعتدت أنه تخلق ليس المحباب لكن تذهب إلى بلد آخر وكل بلد الإسلام يجيب إن شاء الله لأنه يعتبر الإنسان حرام يبارك حتى أنا أصدر في الحج ولا عن أغلبكم ولا عيبكم ولا عيبكم في الحج يصير أموالكم أموالكم بيكم فوق بيكم فوق فجرد هذا الحرام الفقير ولا هذا الشيء لأن الضيف هنا يمكن أن يتحرك من عشاق بلاء من على خراسان لعله في الرعب من الخارج جاهل حتى الزوار تصير هي هكذا في مكة هكذا في أي مكان تحصل ما لك هذا هو الشعب المهدران أنا دائما أسئلة من الشخصيات المسافرين وما أعرف العالم سوف تنوي إلى الله تعالى إن الله إذا أعطاك المال تقول المغارب بس بعدين حرق من الأولياء لما هم يبشى حتى كان فاريلا تدرسة أن تقص ذلك بعدين شاهد من كل هذا القصة لهذه الأولياء كان كلامه في محكمة الغنية قلت له شو ترى توبتك وتفكيرك في التوبه بكلام الله هل سمعت واعظا هل سمعت انسانا خطيبا هل قرات كتابا هل حدثت لك حادثه فاذا تقول لا كل شيء معقول انا لا اعرف خطيب لا كتاب لا واعظ لا مسجد لا غيري انا خالد عبد الله قال سبب رميم الحليم والجمل ابن حبيب هذا الأيضا لدينا الله صلى الله عليه وسلم جاء الرأى أنه آمى ثابتا كمت آمى نجار وآخذ دليان ربع دينار فقط وأدي حياة من ملابس عادية أيضا وآخر عادية أخرى وما مش مهمة أخذ فقط من فعل ثاني وأنا رحمة عزيزة وعانى بالذي الأجل من الشعر تعبان بمجرد أن أحل رأسي على المخدة يأخذني النوم هادئ هادئ إلى الصباح الصباح أقول النشيط وأروح إلى عملي وآخر أطعم بسيطة خبز عن بكة عن بكة وخبز عن البلاطة لأن هذا البلاطة كان يقول العراق في هذا الجرامات يقول البلاطة بعد الوقت في بازار العراق أعطوا الجزلات وعطوا الكامبالية وعطوا الموضوع الحراب وعطوا همّة التحنية بالعيش كلش جميل لكن هذا الواحد جعلوا جهة الطريق ويا شباب اجتنقوا الطريق أسوق والطبيب السوء عقيلة ونور الإنسان ما يكون حلك فتعرض الجيوش فالطبيب سوء عظمي على هذا يقول أنا الآن دعانا عبد الجيب فوقنا أبو قرمات المشهور يقول ومن أكل الجلاح لبغير حد يقوم عليه تسليم الجلاح فالإنسان إذا نوضي أحسن ومعن صعب عليه أما إذا ما صعب عليه فالإذن الرواية دارك يجي كريم ضمي دينار هذا اللي لازم أربع مئة يوم بيشتغل حتى مئة دينار أكثر لأن نقول وهي ولا دينار وجهة يقول أنا آكل أحسن الأطعمة اللي تقال حرام لكن هل أكل في حرج للتراب يقول أنا جلقهم وأجيب أجمل البنات بالفحشاء وأطير ابن جوال لكن هل البنت الجميل وأجيب ابن الحاكم قلت ولاد الحرام يقول يقول على أمام أرقم فنادق أرقم يغانيك مع أشبع النظيف وبروشة من ذات لكن ليس سبب ملاحظ من النوم أولا دائما أفكر في معاقبة السلطة دي دائما أفكر أرضي إسمع جوك ما أتكرر عليه لكن أنا اليوم ما أتكرر أنا أولا دائما أنا أخاف من التلطة أقول بسر أجو وتطلع انه دائما افكر انه وضعه شو العذاب وشو العذاب في نفسي يقول انا وفي عذاب وجهنم وجحيم بينما احسن الاكل اكل اجمل البنات احصل عليهم بالفحشاء في احسن اماكن انا انام في جحيم وانا اتذكر يوم اللي صرت نجار وصانع النجار وحجر وحجر نار اعيش في جنه يعني الجنة مثل أن يعيش في الجنة وإذا الجنة يعيش في الجنة في الجحيم وهو بذلك يعرف كل المتعلمين وإذا القرآن الحكيم أخذ على كل أن جهنم لمحيطة بالكافرين يقول الإنسان الكافر المنكر بالله الفاعل المتعال هذا ينام في بيت في جحيمنا هذا عن الجحيم وإذا جهنم لمحيطة بالكافرين لو أرض حقيقة للمارسة كيف أنه شمع الأش إذن أنا أعيش الأرض حتى الأعقاب على طريقة فكيف أنه أنا أعيش الأعرف أقول له الأعراض وهذا الطبيق الرجاء هذا الطبيق من القديم جاء من الفحل وذهب عن المدير وكذا من القديم شمع أسمع على كلام وأبحث عليه فنجد منه وعلام عن الرواية هتولى لله سبحانه وتعالى تجل كما قيلها وعلى بالسوق وكذا وشيء اخترع هاي نفس عام شفت نفس الشاب لعله مع السنة ما عادي بالحقيقة لعنى ربط الوقت بين الفاطرة فالجام جانب الشاب الجان أشوفه أعرفه تقريبا وما عارفه لعنى فاطر الواحد الشاب الجان وعادي نتعلم قديم وما عارفه أنا أنا عارفة لو ما عارفني كيف أعرف ولا عارفة لو أنا فجأة اللي جاء كمية في فلان وحرامي فما ذكر وإذا بعد الحقيقة أنا لاحظت شو الملابس مو في كلمة الكراهية ملابس عادية مع الكاتب كاتب عادي لكن وجه شفته يجي وجه لكن وجه بيجي شفته شفت أكثر متدين تعبان لكن وجه شفته شفته وجه عادي وعين عادية أحمر زياد وعادي صار وجه يا سيدنا الحقيقة أنا أشكر الله على تلك التوبة أنا رجعت حالتي إلى ما كانت سابقا قبل الحرامية والدور الآن أنام معتبر ورجعت إلى صانع نجار صرف والحمد لله تزوجت الله تعالى تزوج بسبب الحلال وردت نباتيك ومتواضع وأجرتي مع المسلمات واتبعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الآن أكلي أتحنبي ولو خطوة مر والنومي أتهنى لأني أنا أروح بالليل بعد الصلاة صاحب الساعات ثم جاءت الأمر وقلنا النار الصبر وجوزتي تحزمني وأسهم عزي غيري في الطريق إن شاء الله على رزق الموجود وكنت في جنة الحقيقة أجل هذا ضمير الضمير حتى أكبر المجرمين عليكم والليل ونهار حذركم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. إضافة الأحاديث إن الله تعالى حجتان، حجة من خارج البدن وهو الأنبياء، وحجة في داخل البدن وهو الضمير. فجر من خارج البدن الأنبياء يتكلم، وفجر في داخل البدن وهذا الذي يقول لهذا صحيح هذا صحيح. أقول ما في أي فنانين كثر التحقيقات الجنائية وعلى وقت الشباب مكررا ومصابا بالزراعة الزائدة والمطالعات الزائدة. على حقيقة الإنسان كلما طالعت تتفتح أمامه آفاق وآفاق، كل مسقط أيام اللي الحمد لله كتب رحيل ومكتبات بلاش. فالمرة كانت في مجلة العربي قبل فانسي الزكرة يا معلي، يقول في الكويت أكو 236 مكتبة عامة. أنا نعمل وليش مرة؟ لماذا ما يفرق؟ لماذا مكتبة القدرة بعمل المطالعة؟ ما قالوا عني كتاب نفسي، كتاب اجتماعي، كتاب ديني، كتاب اقتصادي، كتاب سياسي، كتاب جنائي، مكتبة ما شفت أنه يقول في الكتاب من جملة ما يعتاد في دوائر التحقيقات الجنائية في العالم، والعالم يقولون هذا الشيء أنا موجود ولا أحد واحد مرة في التحقيقات الجنائية لا أعرف عن الشيء يقول، لأنه أي شيء أنه أي شيء كان يقول على أنه من أسباب كشف الجرائم الضمير. ضمير ولا ضمير؟ يقول أنه يتقر على قد متهم، متهم بالسكر، الزنا، بالقتل، لا أبو شهود، لا أبو جليل، لا أبو حاكم، لا أبو محكوم. يقول شنو مسوي هذا؟ كفاية يتوقع ما أقدر تقول البنوك تقول موجودة، لا أقول البنوك العالم موجود تقول. كان يقول نحن من أسباب اكتشاف الجرائم الرمية وهي الباقة التداخلي وهي الباقة التداخلي. يقول احنا نسوي بأساليب كشف الرمية. الشيء الأول النوم، نوم عن نوم عادي، يقول يخلي الفجر كان الاثنين ثلاثة من المراحل، والثلاثة غير مجرمين، يقول لا، كذلك نقول ما ينامون، يعني ما رجع على شيء ساعة ماتوا، هذا من ساعة منا، هذا من ساعة منا، هذا من ساعة منا، بس مش حقيقة بعد الحرب، عندي قصة كبيرة، يقول الليل يعتبروني نوما، في الليل بعد ما حد ما سكت، أحيانا ما بيعرفوا إذا كانوا مجرمين. يقول هذا يعني الإنسان لا دام يقف يقف قدام الإنسان، أما سيدنا قلبه يقضي على الإنسان وما عدا حتى يقف قدام الإنسان، فيعطي قلبه إلى الإنسان في الجريمة هل يسمع منه؟ ولكن يتقرب على هذا الشهر الأمدى فكان ينظر هذه الجريمة في ملك، فغميره فرحة بالنور لم أرسل. الأسلوب الثاني يقول الكتاب، يقول الأسلوب الثاني هو أسلوب التنوير المغناطيسي. نجيب هذا المجرم المنظمة كأعضاء أساليب خاصة يسمى التنوير المغناطيسي. هل هنا بدلنا نسأل منه من قتل هذا؟ يقول أنا. وين قتلته؟ في فلان مكان. شنو قتلته؟ الآلة الفلانية. وين حدث الآلة؟ فلان مكان سويته. ليش قتلته؟ لأنه كان عظيم الرياض لأنه كذا. ناخذ من التفاصيل ونروح نجيب القرار ونشوف ليش ما قال. فالمهم ما نرجع ولا نشيل عنه. ترى هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث ناخذ التقارير له في حالة السكر. وفي حمر هذه هي أشياء عنها. لما في حمر يفقد وعيه فيجري على لسانه ما في قلبه. الشعر يقول للقلب ناتجتان السكر والغضب، يعني هذا السكر والغضب ناخذ الى قلب الانسان. يا هذا الرسول الثالث يقول في الكتاب، هذا الرسول الثالث يعطيه حمل قلنا على 100 اشهر عنه. ما فقد رحمه قال في قلب البيت فلما انه يعي وفجع له فلو قال صحيح ويرى انه مراوي مذكره في سلام شكرا في هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع قال ان اراد ان تتحدث لبن الكتاب قلت انه ما اعلم على كل هذه الاحاديث موجود في هذه البلاد الاسلاميه وعلى كل المحجر وفي المسجد يا شاعر يقول على انه نصير محجر لما نصير محجر يحجر وعما يعترف بما في ضميره وهذه محكمه ثالثه المحكمه الاولى محكمه القضاء المحكمه الثانيه محكمه الشعب والمحكمة الثالثة محكمة الظهيرة لأن الإنسان يتبع على المرتد المحرمات خيرا من محكمة الظهيرة والمحكمة الرابعة والتي ما تكلمنا حولها ونتكلم إن شاء الله في بعض الأيام القادمة محكمة الله أي يوم القيامة لا أقسم باليوم القيامة لما أحسن الظهر ولا أقسم بالنفس اللوامة محكمة الظهيرة ونحن نضع توفيقا من الحكمة إن كانت البدء عن ذبح الدجاجة هل يجب التوجه نحو القبلة أن يبقى الشتمة والتكبير أن يراد يجب أن تركها نحو القبلة ولا يبقى الشتمة والتكبير معا أحدهما كافر إن كانت البدء أن تقول هل نبقى الشعر واجتماعه للحرام في رمضان أن يراد لا نظم الشعر وسماعه لفضل حرام في رمضان ولا غير رمضان وكتب يكون معكم من يجتمع الجماع في هذا الشهر من يراد حرام من يجتمع الجماع في شهر رمضان في يشهر رمضان إن كان هذا ما مقصود من قوله تعالى لا أتحمس به وأنبه أنبه به يعني أنه يريد عامة بيوسف تريد الجمع به وحمى بها لولا على يعني لولا ان يوسف معقول لكان يعيب بيوسف لكن هذا ما معقول وعادل لم يحتم بها إن كان هذا يكون لدينا أقرباء بناتهم كافرات ولو يصلون ويشربون الخمر أحيانا وهم يظهرون الشيوعية فهل نذهب إلى بيوتهم أم لا؟ الجواب إليهم إلى بيوتهم ننصحهم وأن الإنسان العاصي لله إذا كانت عن مطيع الله يصير عصيانه أكثر ولذا الإنسان يجب أن يعاشر هؤلاء معاشرة ليسكنوا حتى لعله يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم إنسان هذا يقول ما معنى كلمة أولي العزم الجواب العزم الذين بعثوا إلى شاف الأرض وكانوا بها ولكن شوية قدر كان الله حتى يقول لها الجواب فهمت الأسئلة فلتان مدينة حتى يقول هل جاء ربي الجواب كل أحكام الجمال سواء ورقا أو خشبا أو نردا أو شطرنجا أو بسيوف أو غير سيوف كل ما يسمى ملكا وقمارا كرحام وليس رجالا شرعا هذا هو الشرع الجمال على كلمة العزم الجواب قل العزم خمسة من الأنبياء نوح إبراهيم موسى عيسى نبي الإسلام الله بعثه على شرط عزيز وكذبها يقول لماذا اختار هؤلاء رجال الإسلام الجواب لأن هؤلاء أكثر وأكثر عزيمة عندما تعرض على شرط أحدهم لا لحاجته لأنه أقضى على قضاء الحاجة ويقول ما معنى العزم يعني عزيمتهم جدا قوية وعزمهم جدا قوية أقول لكم يكون ما معنى قوله تعالى على عربية تبدو كفرا ونفاقا ومن هم الأعراب الأعراب يعني عن حفل الزواج والطحال وكم عادا عجما عند الفرقة قال جميع الأعراب من عربي والنهر المدينة مدينة مدينة المجال والدين والطريقة والمنبر والكتب فهؤلاء حاليا بينما الأعراب وهم أهل البوادي والأحشم إن كانت يعني تأخذ ذكر هلا الحناء والدم على قاعدة ما هو مكتوب الجواب لا ظهر الحناء والدم وما أشبه في شهر رمضان على قاعدة ليس بالأفضل وإنما المكتوب التماس في الماء حاجة تسأل على أنه جد بعد الأنبياء لكل زمان حاجة تأثر الوجود على العلماء أن يعلم الناس ويجبوهم وإذا كان ذلك فعلى المليون الزهدات أن يتفكر بوجود الناس ويقع أنه بعد الأنبياء الواجب على العلماء إرشاد الناس حيوانا من الجارين يقتل في بلاده وما أكد الله ما موجودة منافية وقدر ما أكد الله على العلماء أن لا يقاربوا على شرع الغار ولا سبب مغنون يعني يجب على العلماء الذين يعرفون الحلال والحرام والأحكام الواجب عليهم تعليم الناس والذين هم لهم قابلية التعلم أن يتعلموا لهم كان يقول يا مرحبا كانت تكون هذا بس بيتتشغل يعني يقول واجب يعني الناس لازم عليهم يصاروا ايه يعني في تبكت ايه يعني ايه